يا سيد الأكوان، صلى وسلم ربي يا أحمد العدنان، صلى عليك الله يا سيد الأكوان، صلى وسلم ربي يا أحمد العدنان. الحمد لله منن باعث الرسل، هدى بأحمد منا أحمد السبل. الحمد لله منن باعث الرسل، هدى بأحمد منا أحمد السبل. خير البرية من بدو ومن حضر، وأكرم الخلق من حاف ومنتعل. خير البرية من بدو ومن حضر، دعوت للخلق عام الحزن مبتهلا، أفديك في الخلق من داع ومبتهل. صعدت كفيك إذ كف الغمام، فما صوبت إلا بصوب الوابل الهطل. دعوت للخلق عام الحزن مبتهلا، أفديك في الخلق من داع ومبتهل. صعدت كفيك إذ كف الغمام، فما صوبت إلا بصوب الوابل الهطل. أعجزت بالوحي أرباب البلاغة في عصر البيان، فضلت أوجه الحيل. بالسيف ضح والأرض من نفر، أزحت بالصدق من هم كاذب العلل. يا رسول الله يا رسول الله. ويوم مكة إذا أشرفت في أمم، يضيق منها فجاج الوعث والسهل. عذوا بظل كريم العفو ذي لطف، مبارك الوجه بالتوفيق مشتمل. ويوم مكة إذا أشرفت في أمم، يضيق منها فجاج الوعث والسهل. عذوا بظل كريم العفو ذي لطف، مبارك الوجه بالتوفيق مشتمل. فجدت عفوا بفضل العفو منك، ولم تلمم ولا بأليم اللوم والعذل. واستولى على الملل. وأصبح الدين قد حفت جوانبه، بعزة النصر واستولى على الملل. لا لا لا. يا صفوة الخلق قد أصفيت فيك صفا، صفو الوداد بلا شوب ولا دخل. ألست أكرم من يمشي على قدم من البرية فوق السهل والجبل؟ يا صفوة الخلق قد أصفيت فيك صفا، صفو الوداد بلا شوب ولا دخل. ألست أكرم من يمشي على قدم من البرية فوق السهل والجبل؟ وأزلفوا الخلق عند الله منزلة، إذ قيل في مشهد الأشهاد والرسل. محمد فاشفع في العباد، وقل تسمع وسل تعطى واشفع عائدا وسلي. قم يا محمد فاشفع في العباد، وقل Thank you. الله.